والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا تعليق سريع على مسألة من المسائل التي ابتلينا بها في هذه الآونة، وهذا التعليق يتعلق بالمسلسل الذي يعرف بقصة يوسف الصديق عليه السلام. الله تبارك وتعالى قص علينا أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. كلام رب العالمين، الله نزل أحسن الحديث كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه القصص لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديه. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت معهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يمكرون بمن؟ بيوسف عليه السلام، بأخيه. ما كنت معهم. إذن هذه القصص لا تعرف إلا عن طريق الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا المسلسل يعني الماجن، ومع الحسرة تجد أن كثيرا من المسلمين قد تعلقوا به وينتظرون بشرف ويحرصون على متابعته. وأجريت العديد من الحوارات، طبعا يعني هذا من سنوات أو من عدة أشهر، يعني هذا التاريخ من منذ أكثر من عام. قلنا أن هذا المسلسل يعني منذ أكثر من عام، الله أعلم، يعني أنا ما عندي تلفاز ولله الحمد. فلما فتح هذا الموضوع قال لي بعضهم: يا شيخ، أنتم من الحفاظ وأنا رجل أمي، فمصدر ثقافة التلفاز. فقلت: وهذه هي المصيبة العظمى. قال: لا أعرف القراءة والكتابة ولا أقرأ القرآن. هذا المسلسل علمني وتعرفت على شخصيات جديدة، ثقافة. فهذه هي المصيبة العظمى والداهية الكبرى، أنهم خلطوا الحق بالباطل وشحنوا المسلسل بالإسرائيليات التي لا تصح، بل هي مخالفة للكتاب والسنة، وفيها طعن في جناب الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من حيث تاريخ المسلسل، أنه زيف ووهم وكذب في غالب أحداثه، في غالب أحداثه. فما بالكم إذا كان قد وضع من قبل أعداء السنة وهم الشيعة في إيران، يعني يريدون أن يدنسوا العقيدة فوضعوا السم في العسل. وهناك من المخالفات والمحظورات في هذا المسلسل ما لا يخطر لأحد بباله. أولا، أنت عصيت الله تبارك وتعالى لأنك ملأت عينيك من الحرام، فلا يجوز لك أن تجلس أمام التلفاز لمتابعة المسلسل حتى وإن كان دينيا كما يقولون. لماذا؟ لأنهم قد أتوا بالنسوة وقمنا بالأدوار، والمرأة تأتي متبرجة في كامل زينتها، وهي فتنة، فتنة للعباد والزهاد والعلماء، فما بالكم بعامة الناس. ويجلس الرجل إلى التلفاز وينظر إلى المرأة ويملأ عينيه من الحرام ويقول هذه ثقافة، هذه ثقافة. وهناك ما هو أعظم من ذلك وأدهى وأمر، ما هو؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مش عايز تصلي ليه؟ ما تعلم صوتك في الصوت، مش بدعة ولا حاجة والله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ العلامة العثيمين شيخ الإسلام في عصره رحمه الله وطيب الله ثراه، لما سئل عن حكم متابعة المسلسلات وفيها من قام بدور الأئمة، مثلا هذا الإمام مثلا مالك، وهذا مسلسل للإمام الليث بن سعد، وهذا مسلسل لعمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهذا مسلسل لكذا وكذا، ما حكم هذه المسلسلات يا فضيلة الإمام؟ فقال اتفق العلماء على مسألة، وهي أنه لا يجوز لأحد أن يقوم بدور إمام من الأئمة عبر وسائل الإعلام. إمام، أنا لا أتكلم عن صحابي، الصحابة في الذروة العليا بعد من؟ استخدم معي بارك الله، بعد من؟ بعد الأنبياء والمرسلين. أنبياء خلاص، المرسلون في الذروة العليا خير خلق الله، ثم بعد ذلك من؟ الصحابة، ثم بعد ذلك من أتى من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، ثم الأئمة من الأئمة. طيب، هذا رجل قام بدور الإمام أبي حنيفة النعمان، وفي قناة أخرى وفي موطن آخر يجلس مع عارية، ويجلس طفل الصغير ينظر إلى الممثل، هذا هو الإمام مالك، نعم، يتكلم بالفصحى، خلي بالك هم دارسين، يعني الممثل ده معه عربية حلوة موهبته عالية وقارئ قصة أبو حنيفة كويس، وممكن يقعد سنوات يدرس عشان الشهرة والمد والمليارات اللي بتخش عليه، يعني الحبكة بتيجي صح، لازم تقعد تعمل كده، ما أنت لو ما عادش وعملت كده تبقى المسلسل فشل، حصل ما عليك. فيجي وحاطط اللحية وبتاع، السلام عليكم، وقال العلماء وأنت قاعد مبهور، تيجي تقلب القناة وأنت قاعد، الله مش ده اللي كان ده أبو حنيفة شديد، فدمروا الاسلام والمسلمين. ليه؟ مش ده كان الواد ابو حنيفه؟ طب ده ابو حنيفه عمل قناه ثانيه برضه بيقعد مع المراه ويمثل. فلا يجوز لاحد من الفجار ان يقوم بدور الائمه، فما بالكم بالصحابه؟ فما بالكم بالانبياء؟ النبي أتوا برجل شيعي قذر يسب الصحابة، وهذا هو يوسف عليه السلام، وأنت تجلس يوسف، هذا هو يوسف الذي قال الله عز وجل عنه يوسف أيها الصديق، صديق، ها، ويتم نعمته عليك في سورة يوسف، ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك بالفتح في سورة الفتح، ويتم نعمته عليك، ها، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما قال لنصرفه، فكأن السوء هو الذي أراد يوسف عليه السلام فصرف الله السوء عنه، يعني ما قال كذلك لنصرف يوسف عن السوء، لأنه لو قال ذلك فكأن يوسف عليه السلام أراد السوء، لكن السوء والفحشاء هو الذي أراد يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، ما تصحح لي الإيه؟ محدش حط الصورة يوسف؟ نعم على انه من عبادنا الايه؟ المخلصين بالفتح. الله عم المخلصين والمخلصين في فرق. المخلص هو الذي اخلص العبادة لله مخلص. اما المخلص فهو الذي اخلصه الله واصطفاه من بين خلقه. يجي واحد شيعي يقوم بالدور ولبس لبس الفراعنة ولبس لشطنه ودي مراته العزيز والاخر اتجوزها، اتجوزها منين؟ الكلام ده جه منين؟ وخلفه منين؟ وجبتوا الكلام افتراء. فتجد ان الناس في سكرة في غفلة. طيب انا احب هذه القصة من قصص الانبياء. من اين؟ من اين اخذ معلومات؟ من القرآن. اقرأ السورة. ها؟ اقرأ في تفسيرها، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كلام الأئمة. أما أن تأخذ هذه المعلومات من أناس اشتغلوا بسب الله وسب رسوله وسب الإسلام فهذا هو الهلاك بعينه. والحديث يحتاج إلى محاضرة كاملة، إلى محاضرة كاملة، لكنني أكتفي بتلك الكلمات وأقول فلنتب إلى الله جميعا من مشاهدة هذه المسلسلات المدمرة. قال بعض أهل العلم إنك إذا شاهدت فيلما مخلا بالآداب فهو خير لك من مشاهدة تلك المسلسلات الدينية. يا لا صعبة لي. طب استنى معي أقول لك ليه. لأنك إذا نظرت إلى هذا الذي يقوم بهذا الدور وهو مثلا يشرب المخدرات أو يزني أو يقتل فأنت تعلم أن هذا حرام. حصل مش كده؟ لو واحد مثلا بحب فيلم بلويسي بحب يقعد قدام الأفلام الأجنبية وعارفين كل ده في التراوح، لو أن رجلا يزني واخد بالك ويزني منذ أكثر من نصف قرن وقد نصبوه سفيرا، هو كان كومبارس زمان وانتوا عارفين ده سفير مصر بقى للنوايا القبيحه والسيئه اللي كان بيقول طب انا هسد ديون مصر بس بشرط. قول يا ابو جهل حط صوت على العمله، يعني انت معاك تسد ديون مصر وانت كوميديان؟ المهم ما عليه كلكم عارفين بلاش نلمس المسجد بتلك الاسماء. فانت تجلس لمتابعة هذا المسلسل وأنت تعلم أن هذا البطل ماجد فخلاص مش هيأثر في عقيدتك، لكنك إذا جلست ونظرت إلى الإمام ابن حزم وهم جايبينه بضع بعون أنا لما أجي هنا في الجامعة أقول لك قال الإمام ابن حزم. ابن حزم مين يا عم الشيخ؟ ابن حزم اللي هو الظاهرة أه ده كان المسلسل بتاعه فلان الفلان عامله وكان قاعد كده وجايبين الحريم وبعدين الغنية جاية اللي كان عمل دوره وتبدأ تجيب لي الأقوال اللي انت سمعتها في المسلسل ده. قال البناء حلال وفوائد البنوك ما كانش في أيامها بنوك، خلوا بنات فيها بنوك، وسيدنا عمرو بن العاص كان بيحب الصحابي الجليل اللي في الجنة. ما يعني المسلسل ما فيش فيه كله غير ان هو كان بيحب وترك بلد من بلد لأخرى عشان كل ده شغل مين؟ شغل واحد عاهل معروف. فأنا أحذر من متابعة هذه الفضائح ولنتب إلى الله جميعا من مشاهدة تلك المسلسلات الماجنة ولنطهر بيوتنا من هذه الفضائح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أوعدنا إن شاء الله يوم الخميس مع التبرعات. محدش يصلي في مسجد تاني، هتيجي هنا وتجيب تبرعاتك عشان احنا الحمد لله ربنا فتح علينا وهتسمعوا صوتيات جميله قوي وهنفرش بره الجامع ان شاء الله من كتر المصلين. والسلام عليكم ورحمه الله.